قال المؤلف رحمه الله: فصل في أحوال الميت من وقت نفخة الصور إلى حين الاستقرار في الجنة أو النار. قد أشرنا إلى أحوال القبر، وأشد من ذلك نفخ الصور والبأس والحساب ونصب الميزان والصراط، وهذه أحوال يجب الإيمان بها وينبغي تطويل الفكر فيها. وجمهور الناس لم يتمكن من قلوبهم الإيمان بالآخرة، ولو أن الإنسان لم يشاهد توالد الحيوانات ثم قيل له إن صانئا يصنع من هذه النطفة القذرة مثل هذا الآدمي المتصور العاقل المتكلم لاشتد نفور طبعه عن التصديق بذلك، فخلقه على ما فيه من الأعاجيب يزيد على بعثه وإعادته، وكيف ينكر ذلك من قدرة الله تعالى وحكمته من يشاهد البداية؟ فإن كان في إيمانك ضعف فقو الإيمان بالنظر في النشأة الأولى، فإن الثانية مثلها وأسهل منها، وإن كنت قوي الإيمان بها فأشر قلبك تلك المخاوف والأخطار وأكثر فيها التفكر والاعتبار، وليهثك ذلك على الجد والتشمير. وأول ما يقرأ أسماء الموتى صوت إسرافيل حين ينفخ ذلك في الصور، فصور نفسك وقد قمت ذاهلا شاخصا نحو النداء. قال الله تعالى: ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ونبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف أنعم وصاحب الصور قد هنى جبهته وأسقى بسمعه ينتظر أي أمر أن ينفق في الصور فينفق. قال المسلمون: كيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل وتوكلنا على الله. ثم انظر كيف يحشر الناس يوم القيامة فيساقون بعد البعث وفاة عراة إلى أرض المحشر، وهي قاع ليس فيها ربوة يخطف الإنسان بفنائها. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي. ثم تفكر في ازدهام الناس وقرب الشمس من رؤوسهم وشدة العرق مع ما في القلوب من القلق. وفي الحديث: إن العرق يأخذ الناس على قدر أعمالهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله مبعوث بالهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في أحوال الميت من وقت نفخة الصور إلى حين الاستقرار في الجنة والنار. معلوم أن الشيخ كما ذكرنا هو الآن في خواتيم هذا الكتاب المبارك، وتحدث عن الآخرة وتحدث عن الموت وعن أحواله وأهواله، وهذا حديث عن أحوال نفخ الصور ويوم القيامة. فقال: فصل في أحوال الميت أو الميت من وقت نفخة الصور إلى حين الاستقرار في الجنة والنار. لا شك أن الأمر كما ذكر الشيخ رحمه الله، الناس في غفلة، وكما أنهم في غفلة عن الموت مع أنه حقيقة ولا ينكره أحد، لا مؤمن ولا كافر، لأنه أمر مشاهد، والأجيال كلها تتعاقب، فيفنى المتقدم ويعيش المتأخر إلى ما شاء الله ثم ينتهي ولا يكاد يبلغ، أو كما جاء في الخبر أنه لا يأتي على الناس مئة سنة وفي الأرض نفس منفوسة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومع هذا ومع يقين الناس بالموت لا تكاد ترى استعدادا. وكذلك الحال بالنسبة لأحوال اليوم الآخر وأهواله. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: قد أشرنا إلى أهوال القبر فيما يتعلق بسؤال منكر ونكير، وكون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وأن الإنسان يفتح له في قبره نافذة إلى الجنة ونافذة إلى النار، وأنه يرى مقعده إن كان من الجنة يرى مقعده من النار، أنه هذا كان مقعدك فأبدلك الله بغيره، وهكذا. وأحوال البرزخ قال: وأشد من ذلك نفخ الصور والبعث والحساب ونصب الميزان والصراط. قال: وهذه أهوال يجب الإيمان بها، هي أهوال وحقائق. أهوال من حيث عظم حالها ومن حيث اشتداد كرب الناس فيها، ولكنها حقائق يجب الإيمان بها. ولهذا فإن مذهب أهل السنة والجماعة الإيمان بأشراط الساعة وبأحوال يوم القيامة من الصراط والميزان والحوض والبعث والحساب وخروج الناس لربهم ودنو الشمس وإلجام الناس العرق، كل هذه أحوال عظيمة. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه بشيء مبسوط: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تصوير من أدق التصوير. ولهذا أعقبه بذكر البعث، بذكر إثبات البعث، يقول: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، في نفس السورة وبعدها بآية وآيتين: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فتحدث الزلزلة وحدث الأحوال وأهوال، وقد بسط القرآن ذلك بسطا عجيبا، وأتى به محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه شيء لا يعرف من قبل، ولا وبأحوال وأوضاع وأوصاف: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعماله. وكذلك في السورة التي بعدها سورة العاديات: إذا بعثر ما في الصدور إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. وفي قوله تعالى: لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق. كل ذلك في أحوالي وأهوالي يوم القيامة. والآية كثيرة جدا: سورة الرحمن وسورة التكوير والانفطار وسورة النازعات وسورة المرسلات، في تفصيل عجيب ودقيق، وفي أواخر سورة إبراهيم، في أشياء كثيرة وأحوال أوضاع، وفي سورة قاف، بل تكاد تكون سورة قاف كلها عن الموت وأحوال الساعة وأحوال قيام الناس رب العالمين وويل المطففين، في وصف واسع ومتنوع ومتلون. ولهذا قال الشيخ: هذه أهوال يجب الإيمان بها وينبغي تطويل الفكر فيها. وهذا صحيح، حتى يحيى القلب، لأنها أمور إثباتها ليس بالأمر العسير. نعم هي مغيبات، ولكن حينما يرى الإنسان في أوضاعه وأحواله وأهواله وقد ذكرنا يعني في مثل قوله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ما كانوا يعملون، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم ما كنتم أن الله لا يعلم كثيرا ما كنتم تعملون. إثبات ذلك ليس بالأمر العسير، ولعل أبناء هذا العصر قد يكون من نعم الله عليهم أنهم رأوا مكتشفات ومخترعات واصل إليها ابن آدم بما وهبه الله عز وجل من تفكير وعقل، ما كانت الحسبان، وهذا لا يساوي شيئا في جانب علم الله عز وجل وفي قدرته سبحانه وتعالى، بل هي مما يعين ويقرب لتصور أحوال يوم القيامة والعرض على الله عز وجل. وحينما تنظر مثلا في أدوات التسجيل بألوانها وأنواعها، سواء تسجيل الصوت أو تسجيل الصورة، أو لا يخفى شيء على على على على, على ضعف، مهما كان ضعف صناعة ابن آدم، ومع هذا هي من عجب العجاب حينما يسجل صوت الإنسان أو صورته أو صوته وصورته وحتى أنفاسه أحيانا بعض دقة آلات التسجيل، حتى الصوت حتى النفس. ناهيك أيضا بالأشياء الجديدة فيما يتعلق أن الإنسان في الآلات الحاسبة الجديدة، الحاسب الآلي هذا الكمبيوتر، تتكلم وما تتكلم ويخرج مطبوعا، ما تتكلم فقط من غير أن تطبع أنت نفسك بيدك، مجرد تتكلم يخرج مطبوع، فما بالك إذا بسطت لك سجلاتك لا يخفى شيء. وسبق أن ذكرنا قصة وهي ليست غريبة في الوقت الحاضر، لكنها لها دلالاتها، وهي أنه ذكرناها قبل فترة، وهي من لا شك أنها هي تحدث، لكنها حينما يقرنها الإنسان بما ذكر الله عز وجل عن عن عن عن عن, عن حفظ أحوال العبد، وأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وأن تشهد عليه كل شيء. تلك القصة التي تقول إن إن أن أن أسرا كانت في حفل الزواج، وكانوا سجلوا حفلهم في على آلة التصوير من باب، طبعا في يبدو حسب ما قرأت لم يكن في البلاد العربية والسامية، يبدو أنه كان في بلد آخر، مع أنه يصور في كل مكان، لكن حسب ما قرأت القصة فصوروا حفلهم هذا بالتصوير الفيديو، ولعله إحدى النساء فقدت عقدا ثمينا أو سوارة ثمينة، وصاروا يبحثون عنها فلم يجدوها، وتأثر الحفل وزعجوا، يبدو أن المرأة كان لها مكانها، وأيضا المفقود كان غالي الثمن، وانفضل الجمع وانتهت المناسبة. أعادوا مرة، أرادوا أن يروا حفلهم وعرضوه ليروا، وبينما هم يستعرضون وقائع الحفل رأوا العقد يسقط أو الإسورة تسقط، ورأوا امرأة تأخذ بنفس الصورة وواضع بحيث لا ينكر، فلانة هي سقط منها وفلانة هي التي أكبت بنفسها ومدت يدها وأخذت اللبن ووضعته أيضا في مكان أيضا إما في محفظة معها أو نحو ذلك، فكان الأمر واضحا. فما كان منهم إلا أنهم يعني اكتشفوا الأمر فاستدعوا السارقة ولم يخبروها بشيء، وإنما صاروا يتحدثون عن الحفل وعن وقائعه، وأتوا بقصة فلان التي فقدت عقدها أو سرتها وفعلا تأسفت عليها وقالت لها واشتهدت ونبحت والحقيقة أن قلبي حزين عليها. فقالوا ما رأيك لو تفرجنا على هذا الذي سجلناه، ولم يشعروها بشيء. وفعلا بينما هم ينظرون إلا ظهرت الصورة فأسقط في يدها وما كان أمامها إلا أن اعترفت. فإذا كان هذا في تصوير ومخترع آدمي، فما بالك إذا جاء يوم القيامة وبسط لك كل شيء؟ لا تخفى لا ما فعلته يدك ولا ما فعلته عينك ولا ما أي شيء تفعله كأنك أمام كل شيء. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، اليوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم بما كانوا يعملون وبما كانوا يكسبون. فإذا كان يسجل عليه ممكن يسجل في كل شيء يسجل عليك، حتى مما يقال أيضا أنهم الآن يعني يكاد حتى العين والمخكم المعروف يحتفظ بصور إلى الآن الذاكرة موجودة، وأنت تعرف كل الناس تحفظ مكانا قديما وتنساه، لكن يقول العلماء إنه موجود هو في المخ موجود بس الإنسان نسيه وله محفوظ ما زال، إنما سينسى. وإلا هو فأن يعاد مرة أخرى كما يقال أن يعاد الشريط وترى كل شيء، ما فات شيء، كل شيء موجود. فإذا كنت أنت تحفظ أشياء من ماضيك وتاريخك فكل شيء ما غاب شيء. كما أنهم يقال أن العين إذا تحتفظ بأشياء، ومن طرائف ما قالوا الآن أن العين تحتفظ إذا بآخر صورة رأتها، العين تحتفظ بآخر صورة. ولهذا يقال أنه لو قتل إنسان مثلا يستطيعون في آخر صورة بحيث يعرفون من كان موجود في حال وقوع الجريمة، فاللقطات الأخيرة موجودة محفوظة في العين. فالأمر ما كما قلنا لكم أبناء هذا العصر وصلوا إلى أشياء لم تكن موجودة في السابق تعين إذا كان الإنسان عنده قلب حي. والشيخ يذكر بأشياء هنا رحمه الله، قال وينبغي تطويل الفكر فيها يعني في أحوال يوم القيامة وأهوالها من الصراط والميزان والبعث والحساب ونصب ونفخ الصور. قال وجمهور الناس لم يتمكن من قلوبهم الإيمان بالآخرة، وهذا صحيح، لا هم يؤمنون لكن لم يتمكن الإيمان، ما ليسوا بذوي قلوب حية قد امتلأت وتشبعت بأحوال وأهوال يوم القيامة. قال ولو أن الإنسان لم يشاهد توالد الحيوانات ثم قيل له إن صانعا يصنع من هذه النطفة القذرة مثل هذا الآدمي المتصور العاقل المتكلم لاشتد نفور طبعه عن التصديق بذلك. يعني لو أنك ما رأيت كيف تتوالد الحيوانات وكيف تتوالد بنو آدم ما صدقت. المتقدمون من أسلافنا لو قيل لهم على بعض المخترعات المعاصرة لما صدقوا، كما قلت في التسجيل والتصوير وآلات الطيران والاتصالات والهواتف، لا لا لا لا كان سيصدق لو ذكر المتقدمين أو، لكن لأنهم شاهدوها، وإلا لا كان إنسان فعلا يطير على آله إلى إلى إلى يمكن المسافات 13 ساعة 14-15 ساعة في الجولة، وكذلك الاتصال وكذلك انتقال المعلومات عن طريق الفاكس عن طريق الأشياء ما كيف تكون وتنقل الدبدبات والذرات فكذلك الحال. يعني الإنسان لو أنه ما رأى توالد الإنسان وتوالد الحيوان ما صدق كيف يحصل. لكنه لما رأها أصبحت شيء معتاد عنده. ولهذا القرآن يذكره بمثل هذا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. يمكن الإنسان تراب ما يعرف من تراب إلا حينما أخبر الله عز وجل أنه من تراب، لكن من نطفة معروف، والإنسان يعرف أنه مخلوق من نطفة. ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكلا يعلم من بعد علم شيء. ثم بعدها شيء آخر: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. هذه براهين على الساعة وعلى بعث القبور وأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. والأمر جلي، لكن كما قال الشيخ جمهور الناس لم يتمكن من قلوبهم الإيمان بالآخرة، وإن كانوا يؤمنون لكنه لم يتمكن بحيث يظهر هذا على على على خوفه من الله عز وجل وعلى استعداده لليوم الآخر. وعلى قال: ولو أن الإنسان لم يشاهد تولد الحيوانات ثم قيل له إن صانعا يصنع من هذه النطفة القذرة مثل هذا الآدمي المتصور العاقل المتكلم لاشتد نفور طبيعه عن التصديق بذلك. يعني كيف نطفة قذرة ما يخرج من هذا الإنسان السوي الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا، بل تكذب بالدين. كيف تكذب بالدين وأنت ترى هذا؟ فهذا مراد الشيخ. لم يتمكن من قلوبهم الإيمان بالآخرة بينهم يشاهدون الله. فسوق الانفطار إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. هذه أحوال يوم القيامة: علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا ولا تكذبون بالدين، فإنما حقه أن لا تكذبوا. فالذي فعل ذلك وخلق ذلك وهذه الدقائق كان ينبغي أن تسلموا بغيره، لأن هذه أسهل، هذه الخلق الثاني أهون، وهو الذي يبدأ خلقه ثم يعيده وهو أهون عليه. ولهذا قال تقول: أفعينا بالخلق الأول؟ يعني هل شق علينا وأعجزنا الخلق الأول حتى كانوا في لبس من خلق جديد حتى شكوا؟ أفعينا بالخلق الأول؟ بل هم في لبس من خلق جديد. قال: فخلقه على ما فيه من الأعاجيب يزيد على بعثه وإعادته. وهذا صحيح، خلقك لأن خلقك من جديد ابتداء، فطرك الله ابتداء بسمعك وبصرك ودقائق السمع، دقائق البصر، دقائق التفكير، دقائق الاحتفاظ بالمعلومات وبالذاكرة وبالأشياء. ما قال: وكيف ينكر ذلك، وكيف ينكر ذلك من قدرة الله تعالى وحكمة من يشاهد البداية؟ فإذا كان أنت ترى البداية وتشاهدها وتشاهد الخلق وتشاهد ضعف الإنسان أول ما يبدأ وحتى ينشأ الحمل في البطن ثم يولد على ضعفه وعلى خلقه، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، ثم انظر الطفل كيف يتدرج في المعلومات، يبدأ ضعيفا ثم يبدأ يتلقن كلمات قليل قليل قليل ثم يصبح، ثم ذلك يعود كما كان يرد إلى أرض عمر. قال: فإن كان في إيمانك ضعف فقو الإيمان بالنظر في النشأة الأولى. يعني عندك شك فانظر في النشأة الأولى، من خلقها؟ كل الملل والنحل والكفار والدهريين والذين لا يؤمنون بي ولا ببعثي ولا بنشور يعلمون أن الإنسان ما خلق نفسه أبدا، من أين جاء الإنسان ومن صار وكيف كان هذا التوالد وكيف كان هذا الخلق العجيب والنشء العجيب؟ يبدأ نطفة لا شيء كأنه أشبه بالجماد ثم يتخلق ويحيا وتبدأ الأفكار. ولهذا في سورة الواقعة أيضا فيها أشياء تنبيهات على خلق الإنسان وعلى الشجر وعلى الماء وعلى الزرع من خلقها وكيف تدرجها وكيف أشياء فرأيتم ما تحرثون أم تزرعون أفرأيتم ما الذي تشربون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالق ونحن قدرنا بينكم الماء الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى. أنواع من المخلوقات ذكرتها هذه السورة عجيبة سواء في خلق الإنسان في الماء في الحرث في استخراج النار من الأخضر الشجر الأخضر أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون فأول أمر الإنسان أن نخلق له من نطفة. يعني اهتمام القرآن بالبعث وباليوم الآخر وأحواله وأهواله ببراهين لا تقبل الخلاف ولا تقبل النزاع مسلمات. فالشيخ يقول فقوّ الإيمان بالنظر في النشأة الأولى فإن الثانية مثلها وأسهل منها وإن كنت قوي الإيمان بها مصدق المسلمون كلهم مصدقون لكن عندهم غفلة فأشعر قلبك تلك المخاوف والأخطار. إذا كنت مؤمن باليوم الآخر إذا تصور الأهوال وهذا حق الحقيقة ينبغي دائما الإنسان أن يستشعر أهوال يوم القيامة كل الأرقاع صفصاف وتجتمع الخلائق من لدن آدم وما قبل آدم كان قبله أحد فكلها تجتمع في قاع صفصاف وش اللي يجمعهم وكيف يجمعهم وتتسع الدنيا لهم تبدل الأرض غيظ الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قال فأشعر قلبك تلك المخاوف والأخطار وأكثر فيها التفكر والاعتبار وليحثك على ذلك الجد والتشميل بمعنى الجد من حيث الاشتغال بهذا الأمر وقراءة الكتاب وقراءة السنة الصحيحة والكتب الصحيحة في الحديث الصحيحة في أهوال ووصف دقيق لعرض الناس على ربهم والقيامة وخروج الناس إلى المحشر وبعثهم من قبورهم. قال وأول ما يقرع أسماع الموتى صوت إسرافيل حين ينفخ ذلك في الصور. قال فصور نفسك وقد قمت ذاهلا مبهوتا شاخصا نحو النداء ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. عد نفسك من هؤلاء تقوم تنظر في إيش الحال إيش الأحوال إيش. قال ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يسلمون. الأجداث هي القبور. تصور فعلا تصور أننا نفخ في الصور فالناس تخرج من قبورها تمشي بشكل عجيب وهذا كله غير ليس بمستحيل ولا ليس بمعجز الله عز وجل وأمامك من الدلائل والبراهين والأحوال. وكما قلنا القرآن مليء بالحديث عن اليوم الآخر لا من حيث إثباته ولا من حيث الوقائع التي فيه والسور التي أشرنا إليها بل لا تكاد توجد سورة إلا وفيها إشارات وخاصة السورة المكية وأواخر القرآن في شيء عجيب جزء عما كثير منه والجزء تبارك وحتى جزء الذاريات والمجادلة فيها في بعض حوالها في بعض دقائق وتفاصيل. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب الصور قد حنى جبهته وأصغى بسمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ في الصور فينفخ أي أن يؤمر أن ينفخ في الصور فينفخ. هذا تصوير من النبي صلى الله عليه وسلم عجيب. أولا على قوة إيمان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه أقوى الناس إيمانا، ثم أيضا ذكره لنا هذا، كيف أنعم وكيف أحس بالله وأنا فعلا لدقة إيمان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أنا أرى كأني تصور إسرافيل وقد حنى جبهته منتظر ليقال أنفق، مما يزعل أنا قرب الحال وقرب الوقت، حتى وإن لم يكن قريبا لكن الأمر منتهي وهو متهيئ ليؤمر بنفخ الصور. كيف أنعم، يعني كيف أحس بالنعمة وتلذذ في الدنيا وصاحب الصور قد حنى جبهته وأصغى بسمعه، يعني مجرد يريد منتظر أن يؤمر، ينتظر أن يؤمر أن ينفخ في الصور فينفخ. قال المسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف نقول يا رسول الله؟ بمعنى أن الإنسان من شدة الأهوال والأحوال وقوة إيمانه لا يملك إلا أن يتوكل الله عز وجل. ما تملك شيء أنت، لا تعتمد على عملك ولا تعتمد على جهدك، وإن تعتمد على ربك، وإن كنت تجتهد في أخذ الأسباب، لكن التوكل على الله سبحانه وتعالى. حسبنا الله، الله هو كافينا وعليه التوكل، حسبنا الله ونعم الوكيل وتوكلنا على الله. قال: ثم انظر كيف يحشر الناس يوم القيامة، فيساقون بعد البعث حفاة عراة إلى أرض المحشر، وهي قاع ليس فيها ربة يختفي الإنسان بفنائها، قاع صفصف لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، والناس منتشرون كالجراد، كأنهم جراد منتشر، لا يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، دانت منهم الشمس وألجمهم العرق، وأبو حفاة عراة، كل مشغول بنفسه. قال في الصحيحين: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي، بمعنى أنها لا فيها عوج ولا فيها أمت ولا فيها، وأخبر الله عز وجل ذلك. فالنصوص في الكتاب والسنة أتت بالدقائق بأشياء غيبيات، وإن كان كما قلنا الإثبات عليها والدلالة عليها سهلة، لكن أمور فعلا ما معناته الإنسان عنده من الغفلة بحيث لا يصدق الشيء حتى يراه بعينه، وأحيانا إذا رأه مشكلة. قال: ثم تفكر في ازدحام الناس وقرب الشمس من رؤوسهم وشدة العرق مع ما في القلوب من القلق، بمعنى حاول أن تتصور الأحوال يوم القيامة، كون الناس عراة وكونهم حفاة وكونهم لا في لا مجال الاختفاء ولا حتى تختفي، لا حتى عن الناس، الله عز وجل لا يخفى عليه خافية، لكن كما قال الشيخ: ما في يعني ربه يختفي الإنسان بفناء ولا شجر ولا، الأمر ما يخفى أحد على أحد. ثم أيضا ازدحام الناس وقرب الشمس من الرؤوس، وأشد من ذلك انتظار الحساب، ترى حساب شديد، وما يصيب الناس من شدة العطش والعرق، وحتى أنهم يملوا ويطلبون تعزيل الحساب من شدة أهوال يوم القيامة، مع أن القادم أشد. قال: مع ما في القلوب من القلق، ما في شك، وأنذرهم يوم الحسرة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال في الحديث: إن العرق يأخذ الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يبلغ كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى نصف مسند حقويه، ومن يلجمه العرق إلجاما، يعني يغطيه صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا نوع من الأهوال ونوع من ونكمل غدا إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وسلم.